إن آمنتم وأطعتم لقوله لهم بعدما عصوا فإنها محرمة عليهم. ولا ترتدوا على أدباركم ولا ترجعوا مدبرين خوفا من الجبابرة. قيل لما سمعوا حالهم من النقباء بكوا وقالوا ليتنا متنا بمصر، تعالوا نجعل علينا رأسا ينصرف بنا إلى مصر، أو لا ترتدوا عن دينكم بالعصيان وعدم الوثوق على الله سبحانه وتعالى فتنقلبوا خاسرين. خاسرين ثواب الدارين، ويجوز في تنقلب بالجزم على العطف والنصب على والنصب على الجواب. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، أي متغلبين، لا تتأتى مقاومتهم. والجبار فعال، من جبره على الأمر بمعنى أجبره، وهو الذي يجبر الناس على ما يريده. وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، إذ لا طاقة لنا بهم. قال رجلان كاذب ويوشع من الذين يخافون، أي يخافون الله سبحانه وتعالى ويتقونه، وقيل كانا رجلين من الجبابرة أسلاما وسارا إلى موسى عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا الواو لبني إسرائيل، والراجع إلى الموصول محذوف، أي من الذين يخافهم بنو إسرائيل. ويشهد له أنه قرئ الذين يخافون بالضم، أي المخوفين، وعلى المعنى الأول يكون هذا من الإخافة، أي من الذين يخوفون من الله عز وجل بالتذكير، أو يخوفهم الوعيد. أنعم الله عليهم بالإيمان والتثبيت، وهو صفة ثانية لرجلين، أو اعتراض. أدخلوا عليهم الباب، أي باب قريتهم، أي باغتوهم وضاغطوهم في المضيق وامنعوهم من الإصحار، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، لتعسر الكر عليهم في المضايق من عظم أجسامهم، ولأنهم أجسام لا قلوب فيها. ويجوز أن يكون علمهما بذلك من أخبار موسى عليه الصلاة والسلام، وقوله كتب الله لكم، أو مما علما من عادة الله سبحانه وتعالى في نصرة رسله، وما عهدا من صنعه لموسى عليه الصلاة والسلام في قهر أعدائه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي مؤمنين به ومصدقين بوعده. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا، نفوا دخولهم على التأكيد والتأبيد ما داموا فيها، بدل من أبدا بدل البعض، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قالوا ذلك استهانة بالله ورسوله وعدم مبالاة بهما، وقيل تقديره اذهب أنت وربك يعينك. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. قاله شكوى بثه وحزنه إلى الله تعالى لما خالفه قومه وأيس منهم، ولم يبق معه موافق يثق به غير هارون عليه السلام والرجلان المذكوران وإن كانا يوافقانه لم يثق عليهما لما كابد من تلون قومه. ويجوز أن يراد بأخي من يؤاخيني في الدين فيدخلان فيه، ويحتمل نصره عطفا على نفسي او على اسم ان ورفعه عطفا على الضمير في لا املك او على محل ان واسمها وجره عند الكوفيين عطفا على الضمير في نفسي. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين بان تحكم لنا بما نستحقه وتحكم عليهم بما يستحقونه او بالتبعيد بيننا وبينهم وتخليصا من صحبتهم. قال فانها اي فان الارض المقدسه محرمه عليهم لا يدخلونها ولا يملكونها بسبب عصيانهم 40 سنة يتيهون في الارض. عامل الظرف اما محرمه فيكون التحريم مؤقتا غير مؤبد فلا يخالف ظاهر قوله التي كتب الله لكم. ويؤيد ذلك ما روي ان موسى عليه الصلاة والسلام سار بعده بمن بقي من بني اسرائيل ففتح اريحا واقام بها ما شاء الله ثم قبض وقيل انه قبض في التيه. ولما احتضر اخبرهم بان يوشع بعده نبي وان الله سبحانه وتعالى امره بقتال الجبابرة فسار بهم يوشع وقتل الجبابرة وصار الشام كله لبني اسرائيل. واما يتيهون ان يسيرون فيها متحيرين لا يرون طريقا فيكون التحريم مطلقا. وقد قيل لم يدخل الارض المقدسة احد ممن قال إنا لن ندخلها بل هلكوا في التيه وإنما قاتل الجبابرة أولادهم. روي أنهم لبثوا 40 سنة في 6 فراسخ يسيرون من الصباح إلى المساء فإذا هم بحيث ارتحلوا عنه وكان الغمام يظلهم من الشمس وعمود من النور يطلع بالليل فيضيء لهم وكان طعامهم المن والسلوى ومأواهم من الحجر الذي يحملونه. والأكثر على أن موسى وهارون كانا معهم في التيه إلا أنه كان ذلك روحا لهما وزيادة في درجتهما وعقوبة لهم وأنهما ماتا فيه. فمات هارون وموسى بعده ب6 ثم دخل يوشع أريحاء بعد 3 أشهر ومات النقباء فيه بغتة غير كالب ويوشع. فلا تأمن على القوم الفاسقين خاطب به موسى عليه الصلاة والسلام لما ندم على الدعاء عليهم وبين أنهم أحقاء بذلك لفسقهم. في هذه الآيات الكريمة يبين الله سبحانه وتعالى لنا موقف قوم سيدنا موسى من نبيهم موسى. فإن الله تبارك وتعالى ذكر قوم موسى بالنعم الكثيرة التي أنعمها عليهم ولكنهم لا يشكرون نعمة الله عز وجل. الله عز وجل أرشدهم إلى الحق فأرسل إليهم سيدنا موسى عليه السلام وشرفهم على سائر الأمم في عالمهم. والله عز وجل أكثر فيهم الملوك وأكثر فيهم الأنبياء. لذلك بين ربنا عز وجل بقوله يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. إذن إنهم كانوا مضطهدين من قبل فرعون ومع هذا تكاثر الأنبياء عليهم ففعلوا ما فعلوا. وإنهم بعد ذلك كانوا يريدون قتل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كانوا مملوكين فصاروا مالكين. كانوا عبيدا في أيدي القبط فأنقذهم الله عز وجل. جعل كل واحد منهم مالكا لنفسه متصرفا في أمره، سماهم الله ملوكا. يقول ربنا عز وجل: وآتاكم يا بني إسرائيل، يعني ما لم يؤتي أحدا من العالمين، أعطاكم أشياء كثيرة خصها بكم دون غيركم. لو نظرنا إلى الآيات التي أعطاها الله عز وجل لبني إسرائيل، أولا عندما لحق بهم فرعون كانت النتيجة أن الله عز وجل فلق لهم البحر النصفين. الأمر الثاني إن الله سبحانه وتعالى ظلل عليهم الغمام فلا يتأثرون بحرارة الشمس، أمر آخر. طعامهم وشرابهم كان ينزل عليهم من ربهم تبارك وتعالى فأنزل عليهم المن والسلوى. ملابسهم كانت لا تتسخ وكانت تكبر معهم. آتاهم الله أشياء كثيرة، وبعد هذه الأشياء الكثيرة ماذا فعلوا؟ إنهم قتلوا يحيى وهموا بقتل عيسى عليه السلام، وقتلوا كثيرا من الأنبياء والمرسلين. هؤلاء يقول لهم الله عز وجل ممتحنا لهم: يا قوم ادخلوا، على لسان سيدنا موسى عليه السلام، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، أي أرض هذه؟ إنها بيت المقدس، سميت بذلك لأن الأنبياء كانوا يقرون فيها، وإنها مساكن المؤمنين، وإن فيها طائفة لا تزال تقوم على الحق حتى تقوم القيامة. إذن يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، هذه الأرض ذات القرار، هذه الأرض مسكن المؤمنين، هذه الأرض أرض نجاة الصالحين، ادخلوا الأرض المقدسة. ادخلوا أيضا مكان الطور وما حوله، المكان الذي خاطب الله عز وجل فيه نبيكم موسى عليه السلام. ادخلوا بلاد الشام، ادخلوا دمشق، ادخلوا فلسطين، ادخلوا بعض الأردن. إذن ادخلوا هذه البلاد أو بعضها. إذن لكنهم ماذا فعلوا؟ الله عز وجل: إن دخلتموها فقد كتب لكم فيها أنكم تعيشون وتكون مسكنا لكم، تكون مكانا آمنا، تأكلون فيها وتطيعون الله سبحانه وتعالى. أما إذا عصيتم الله فإنها تحرم عليكم. يا قوم، يخاطبهم سيدنا موسى عليه السلام: لا ترتدوا على أدباركم. يطلب منهم ألا يبتعدوا عن دين الله عز وجل. لا ترجعوا مدبرين بعد إقبالكم، لا ترجعوا كفار بعد إيمانكم، لا ترجعوا جبناء بعد شجاعتكم. إذا خفتم من الجبابرة فإن الله سبحانه وتعالى ينصركم عليهم. لا، عندما سمعوا أن الله عز وجل أمرهم بدخول الأرض المقدسة ما كان منهم إلا البكاء والعويل، حتى قالوا: ليتنا متنا بمصر ولم نؤمر بهذا الأمر، يا ليتنا نجعل لنا رئيسا يعود بنا. يريدون أن يعودوا إلى الذل، أن يعودوا إلى أن يكونوا خادمين لا مخدومين، أن يعودوا إلى مصر، أن يرتدوا بالعصيان، أن لا يؤمنوا بسيدنا موسى. هؤلاء قوم لا يثقون بربهم ولا يثقون بنبيهم ولا يثقون حتى بأنفسهم، فأرادوا أن يرتدوا عن دين الله، وأن يرتدوا خائبين، وأن يرتدوا مهزومين، وأن لا يدخلوا الأرض المقدسة. الله عز وجل هددهم، قال لهم على لسان نبيه: فتنقلبوا خاسرين، تخسرون إذن ثواب الدنيا وثواب الآخرة. كانت النتيجة قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين. هؤلاء القوم فيها قوما متغلبين، لا نستطيع أن نقاومهم، لا نستطيع أن نقف أمامهم، لا نستطيع أن يرى بعضنا هؤلاء الذين يجبرون الناس على ما يريدون. إن يعني معشر بني إسرائيل لن ندخل حتى يخرجوا منها. الخروج يحتاج إلى جهاد في سبيل الله، الخروج يحتاج إلى سماع لكلمة الله وكلمة موسى عليه السلام: إن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، إننا لا طاقة لنا بهم. إذا جعلوا كل العقبات تكون أمامهم لأنهم خافوا، لم يتكلوا على الله عز وجل. قال رجلان فقط، كالب ويوشع، من الذين يخافون الله عز وجل، من الذين يتقون الله سبحانه وتعالى، أو من الذين يخافون، كانوا من الجبابرة وأسلموا وساروا إلى موسى عليه الصلاة والسلام. وكان بنو إسرائيل يخافون منهم. نعم، عند ذلك هؤلاء الذين يخافون الله عز وجل ذكروهم أيضا وعظوهم نبهوهم. هؤلاء قالوا لهم: إن الله عز وجل أنعم علينا بالإيمان والتثبيت، ثبتنا الله عز وجل، أنحن ننصحكم ادخلوا عليهم الباب فقط، إذا دخلتم إلى باب قريتهم عند ذلك باغتوهم، خذوهم بضربة واحدة ضاغطوهم، فإذا حصرتموهم في المضيق عند ذلك منعتموهم من أي شيء، إذا أرادوا أن يعودوا عند ذلك يتعثر عليهم الكر والفر، لأنهم كل واحد منهم جسمه عظيم لا يستطيع أن يدخل في تلك المضايق. الله عز وجل عثر عليهم ذلك، وأنتم بذلك تستطيعون أن تغلبوهم. أخبر الله عز وجل هؤلاء عن طريق سيدنا موسى وأعلمهم بحالهم، وإن الله ينصرهم كعادته في نصر رسله. نعم، هكذا ينصر الله عز وجل رسله على أعدائه. توكلوا على الله إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين بوعد الله، إن كنتم صادقين، إن كنتم مخلصين. كرروا الأمر فقالوا، قالوا: يا موسى لئنا لن ندخلها أبدا، لن نستطيع أن ندخلها. أكدوا ذلك حتى قالوا أبدا على التأبيد، ما دام هؤلاء الجبابرة بها إنا لن ندخلها أبدا. وانظر إلى هذا الموقف السلبي الذي وقفه بنو إسرائيل من سيدنا موسى عليه السلام: فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. ما هذه الاستهانة بالله عز وجل، بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني أقل ما يقال فيها: اذهب أنت وربك يعينك. طيب وأنتم ماذا تفعلون؟ ألستم من عباد الله عز وجل؟ ألستم أنتم الذين كلفكم ربكم تبارك وتعالى؟ لا، إن هاهنا قاعدون. هنا سيدنا موسى بث شكواه وحزنه إلى الله عز وجل، قال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. عندما يعني أنا لا أستطيع أن أسيطر إلا على نفسي، وكذلك أملك أمر أخي. نعم، هذا الأمر يعني على بعض تفاسير اللغة العربية في ذلك، وأيضا لم يبقى معنا موافق إلا هذان الرجلان المذكوران كالب ويوشع. مع هذا كله عندما ترى أن القوم كلهم ذلوا وهانوا وضعفوا وجبنوا، حتى إن سيدنا موسى لم يثق حتى بهذين الرجلين لعلهما ينحازان إلى بني إسرائيل. لذلك ماذا فعل سيدنا موسى؟ أخذ يبث شكوى إلى الله عز وجل: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، احكم علينا يا رب العزة بما نستحقه، وتحكم عليهم أي على بني إسرائيل بما يستحقونه، أبعدهم، هؤلاء قوم لا يؤمنون بالله، هؤلاء قوم لا تؤمن صحبتهم، هؤلاء قوم لا يرجى جهادهم، هؤلاء قوم يعبدون الله على حرف. إذن وربنا عز وجل عندما دعا عليهم قال: فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، كان جواب الله عز وجل قال: فإنها محرمة عليهم، هذه الأرض محرمة عليهم، لن يدخلوها أبدا، لن يملكوها أبدا بسبب عصيانهم، بسبب تخلفهم، بسبب عدم موافقتهم لموسى عليه السلام. وإن العذاب الذي سيلقونه في هذا المكان الذي هم فيه في التيه 40 سنة يتيهون في الأرض. ما معنى يتيهون في الأرض؟ كان الواحد منهم كانوا يسيرون ويظنون أنهم يصلون إلى مكان الغمام يظلهم، المن والسلوى ينزل عليهم، ولكن يسير الواحد طيلة النهار، قد يسير ساعات طويلة، ثم يرى علامة أنه وصل إلى المكان الذي انطلق منه، لا يتأخر عنه أبدا. سبحان الله، ما هذا الذي كتبه الله سبحانه وتعالى عليهم؟ ما هذه المشقة التي أصابتهم بسبب دعاء سيدنا موسى عليهم؟ ولكن الله سبحانه وتعالى عندما كان هؤلاء صار يهلك الواحد تلو الآخر منهم، هؤلاء هلكوا في التيه، وكانت المسافة 40 سنة، الزمن 40 سنة، فكان لهم أولاد، فالأولاد هم الذين فتحوا ولم يفتح الآباء. إذن سيدنا موسى سار بمن بقي من بني إسرائيل ففتح أريحا وأقام بها ما شاء، ثم قبض، وعندما احتضر أخبرهم بأن يوشع بعده نبي من أنبياء الله، وأن الله سبحانه وتعالى أمره بقتال الجبابرة، فسار بهم يوشع وقتل الجبابرة، وصار الشام كله لبني إسرائيل. إذن هذا الأمر، هؤلاء الذين ساروا متحيرين لا يعرفون طريقا، عذبهم الله سبحانه وتعالى. بدلا من أن ينتصروا على الجبابرة هلكوا في التيه، ولكن الله سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت، فكان من أولادهم من قضى على الجبابرة بأمر من الله عز وجل. قيل إن المكان الذي كانوا فيه لا يتعدى 6 فراسخ، منطقة ليست كبيرة، إنما يدورون فيها ويدورون ويبقون في مكانهم حتى هلكوا جميعا، يسيرون من الصباح إلى المساء، يظلهم الغمام وعندهم نور من عمود في الليل، يرون بعضهم البعض، يضيء عليهم، إذا ماؤهم يأتي من الحجر الذي حمله موسى الذي يضرب به، فانفجرت منه 12 عينا. قد علم كل أناس مشربهم. إذن هذا الأمر الذي فعله. لكن هؤلاء مع كل هذه الآيات ومع كل هذا التيه الذي أصابهم ومع هذا الدعاء الذي دعا عليهم ماتوا وهلكوا ولم يؤمنوا ولم يفتحوا ولم يمتثلوا أمر الله عز وجل. ما بقي منهم إلا الرجلان اللذان يخافان الله سبحانه يخافان الله عز وجل كالب ويوشع. قال تعالى فلا تأس على القوم الكافرين. لا تندم عليهم بعد الدعاء عليهم. هؤلاء أحقاء بأن يهلكوا في التيه لأنهم من الفسقة لأنهم خالفوا أمر الله وأمر رسوله. وهذه عقوبة الظالمين لأنفسهم والفاسقين الذين لا يسمعون كلام أنبيائهم ولا يأتمرون بأمر ربهم فعاقبتهم الهلاك. نسأل الله عز وجل أن يهلك اليهود الذين احتلوا بيت المقدس. نسأل الله عز وجل أن يرد الله المسلمين إلى دينهم ردا جميلا وأن يجعل لهم من يقيم أمرهم يجتمعون حوله فيحلون الحلال ويحرمون الحرام ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وبعد ذلك يكونون قادرين على ذلك الفتح بإذن من الله عز وجل. لا تفتح القدس بالمعاصي ولا بالإثم ولا بالفجور ولكن إنما تفتح البلاد بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله والسير على هذا المنهج الذي رسمه الله عز وجل لعبيده المؤمنين. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.